قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا لمن صدق الله العظيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يقول الله تعالى ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون أي لا تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم. هذا معناه يعني لا تحسب أيها النبي وأيها الرسول أن الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يعمل الكفار وعما يعمل المشركين وعما يعمل العصاة فإنما هو نعم يؤجلهم ويؤخرهم ليوم في هذا اليوم وهو الذي اليوم اللي إما يوم القيامة وإما يوم يعني ينصر المؤمنين على الكافرين كما حصل للكفار الذين سبقوا. هذا معناه يعني مثلا الكافر يكفر بالله نعم ويكذب الرسل ويقول كذا وكذا ومع ذلك ربنا يرزقه ويكرمه بالمال وبالصحة. ليه بعد ذلك؟ ليه؟ لأنه له عمر. مثلا الله مثلا فعل أشياء عاصي ما ينتقم منه حالا يمهله ثم يأخذه أخذ عزيز مختلف فما ينتقم منه حالا بل يؤخره ثم بعد ذلك. ولذلك يقول في هذه الآيات لا تحسبن الله يا محمد نعم غافلا عما يعمل الظالمون أي لا تحسبنه إذا أنظرهم أنظرهم معناه أجلهم ما أخذهم بالعذاب بعد ما فعلوا هذه الأشياء وأجلهم عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عليهم عدا ثم بعد ذلك ينتقم إما ينتقم منهم في الدنيا وإما في الآخر. لا بد إيه من الانتقام. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا لأسباب مثلا إنسان كفر أو أشرك أو فعل شيء له رزق والله ما يمكن إنسان يموت أو يهلك إلا بعد ما إيه يتم رزقه. فلأجل ذلك شوف قد إيه فعلوا في مكة قريش آذوا الرسول وآذوا أصحابه وفعلوا أفعال ومع ذلك كان الله يكرمهم ويستهزئ بالقرآن حتى أن بعض من الكفار المشركين لما سمع أنه هناك إن شجرة الزقوم يطعام الأثيم قال لهم تعالوا تعرفوا إيش الزقوم اللي يقوله محمد هذا أتى بالزب نعم وبالتمر هذا هو يعني معناه هذا سخرية يعني زقوم هذا غير وهذا غير تعالوا تزقموا ومع ذلك ربنا أكرمه ثم بعد ذلك أخذه أخذ عزمتين جاء إلى بدر يعني يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتل كافرا مشركا. وهكذا الكفار الآخرين مثل هذا. وليقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل عندما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تجد إيه يعني من شدة هول يوم القيامة تجد نظر طالع إلى فوق ما ينظر أبدا، لأن يوم القيامة مثل ما قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الله ينشني هذا. فلأجل ذلك يعني مهطعين يعني مسرعين يوم القيامة، عندما يقوم تجد الناس مسرعين إلى يوم القيامة في هذا. وقال كذلك يومئذ يتبعون الداعي لا، يعني إيش معنى مهطعين يعني مسرعين. وآية أخرى كذلك من مثلها يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وجاء في آية أخرى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، إلى غير ذلك مقنعي رؤوسهم. تجد ايه كل واحد كده ماشي يعني في يوم القيامة، ثم بعد ذلك يحاسب، ثم بعد حسابه يلقى جزاءه الذي فعله في الدنيا إن كان خيرا وإن كان شر. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني الفؤاد معروف هنا، يعني لما يكون في يوم القيامة يكون الهواء كأنه هنا يعني في ايه عند الحلقوم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قال قتالة إن أمكنة أفئدتهم خالية، لأن القلوب لدى الحناجر، والحنجرة هنا يعني تتغير الأوضاع وتتغير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأنذر الناس، الإنذار معنى التخويف، أنذر معنى. ومن ذلك قول الله تعالى إن شاهدا ومبشرا ونذيرا، والرسل يعني إما مبشرين بالمؤمنين للجزاء الطيب وهو الجنة وغير ذلك، أو منذرين للكفار والمشركين الذين. وأنذر الناس، وأنذر جميع الناس، المراد بالناس هنا الإنس والجن وجميع إيه البشرية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، مثل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. فالرسول محمد بعث إلى جميع الثقلين الإنس، بخلاف الرسل المتقدمين كل نبي يبعث إلى قوم. إن أرسلنا نوحا إلى قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم. أما الرسول محمد بعث إلى الثقلين الإنس والجن، وبعث إلى الناس عام. فلذلك العالم الموجود الآن في العالم كله يجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم، ما يشوف الجنة بعينه، نصراني أو يهودي أو مجوسي أو غير ذلك. متى هذا؟ من بعد ما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة. ولأجل ذلك الآن القارات السبعة الموجودة أمريكا لازم يؤمن بمحمد، ما يؤمن بمحمد ويموت إن شاء الله لو عمل مهما عمل منها. وما يقال في الصحافة وفي الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام واحد واليهودي اثنين والنصراني، هذا غلط. والأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام، وهذا القرآن ينص على ذلك، يكفي في ذلك الآية، يقول الله تعالى عنه فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من إيه من المسلمين كده. ووصى بيا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كده. وكذلك بلقيس تكون أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والمراد بالإسلام الإسلام الشرعي لا الإسلام اللغوي. دائما الله يخاطبنا بإيه؟ بالشرع، ما يخاطبنا باللغة. يعني الأسلوب مثلا زي الصيام، كتب عليكم الصيام، الصيام إيش معنى في اللغة؟ الإمساك. ومن ذلك قوله مثلا مريم إني نذرت للرحمن، فلما صيام قال كما كتب على الذين من قبل. كذلك الصلاة، إيش الصلاة في اللغة العربية؟ الدعاء. لما قال وأقيم الصلاة معنى إيه؟ الصلوات الخمس. آدم وأي واحد بعضهم يقول هذا الكلام وهذا غلط. ولذلك قال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، يعني يوم يأتيهم العذاب ويكون يوم عظيم. اسمه قال اقتربت الناس حسابهم في غفلة، وقال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ثم بعد ذلك يبين قول إيه الذين ظلموا. مين هم الذين ظلموا؟ قل الكفار. وقلنا الظلم غير ما مرة أنه على قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم أصغر لا يخرج من الملة. والمراد هنا بالظلم الظلم الأكبر الذي ذكره الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إيش المراد هنا؟ الكفر، والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والالتجاء وتكذيب الرسول وتكذيب القرآن إلى غير ذلك، هذا الذي المراد بالظلم هنا في هذا. وقد يأتي مرة الظلم المراد به الظلم الأصغر، ظلم المعصية. إذا واحد زنى أو سرق أو شرب سمى ظالم، ومن ذلك قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيه ظالم الناس يعني إيه عاصم هذا ما يخرجنا الملة وأما هنا المراد فيقول الذين يعني هذا قول إيه الذين كفروا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يعني يا ربنا إذا شافوا هذا هول يوم القيامة يا ربنا لا أخرنا إلى أجل قريب خلاص وأرسل الرسل نحن نؤمن ونتبع الرسل ولا نكفر أبدا والله أكبر ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعني مثال لذلك مثلا قوم نوح كفروا بنوح عليه السلام لو بعد ذلك نعم ردت أرواحهم إلى أجسادهم وبعث إليهم نوح لا يؤمنوا وكذلك قوم هود وكذلك قوم صالح وكذلك مثلا أبو لهب وأبو جهل وأبو غير ذلك ليه؟ لأنهم لأن الله مطلع ويعرف ما يكون فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه وقال عن الكفار وهم ينهون عن وينهون عن يعني ينهون عن الإيمان بمحمد ويبعد عن فلأجل ذلك قال ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك نجيب إيه دعوتك بأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونتبع الرسل ومع ذلك لو ردوا إلى الدنيا ما يعود ليه لأن الله كتب عليهم الشقاء ما يمكن أبدا أبدا مثل ما قال في آية أخرى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا وقال قبلها في آية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهذا إيه قول الله تعالى يعني الكافر لا يمكن أن يؤمن لأن الله كتب عليه الشقاء ولا بد أن يستمر في شقائه حتى يلقى العذاب أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم زاد يعني حلفوا بالله مثلا الرسل يقولوا لا إنكم إذا متتم ستبعثون وسيحاسبكم الله على قالوا أبدا ولأجل ذلك الله دائما يرد على الكفار وعلى المشركين الذين ينكرون يوم القيامة فيقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد وقال في آيات وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وجاء كذلك في القرآن برضو أول في آخر سورة ياسين خلقنا من عملت أيدينا أنعاموا وذلنا لهم فمنها ركوب ومنها ولم فيها منافع ومشارب أفلام اتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر وهم الجند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل هم يقولوا ما في إلا إيه يعني بطون تلد وأرض تبلع والله يرد عليهم ذلك وقال لهم ما خلقكم ولا بعثكم وقال لهم في آيات أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من فالذي خلق السماوات والأرض ما يقدر يخلق إنسان من عظام وشوية لحم وعروق هذا سهل بالنسبة ولأجل ذلك والإيمان بيوم القيامة والإيمان بيوم الدين هذا من أهم أركان الإيمان أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره واحد يقول ما في يوم قيامة الأركان الخمسة ديك ما تنفع ولأجل ذلك القرآن كله تقريبا يبحث عن هذا الموضوع لازم الإيمان أول شيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيش مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء وغير ذلك من الآيات فلذلك هنا أولم تكونوا أقسمتم يعني حلفتم أهلكم من زوال أنكم تبقون في الدنيا ما هي إلا بطوه أما ولذلك كان بعض الكفار يقول للأنبياء طيب نحن عشنا 50 سنة إذا كنتوا صادقين خلوا آباءنا نشوفهم يرجعوا إلى الدنيا ولأجل ذلك هذا ثم قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يعني أنتم مثلا يا قريش سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من الكفار مثلا قوم هود قوم صالح بعد ذلك إذا أهلك الله ناس ينشئ ناس آخرين وعلمتم أنه ماذا حل بقوم نوح لما كفروا بنوح عليه السلام نعم أمر الله السماء أن تمطر والأرض فهلكوا عن آخر قوم هود صاح فيهم صيحة فهلكوا قوم ثمود كذلك قوم تبع في اليمن فإذا أنتم إيه لازم إيه تتعظ يعني إن الذين كذبوا حصل بهم كذا فأنتم كذلك إذا فعلتم ذلك فإنه يحصل لكم قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم في مثلا فرعون كان قبل أمم وهلكوا عن آخرهم وكذلك هذا ساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين يعني علمتم كيف فعلنا المكذبين لروح ماذا أنزل الله بهم العذاب المكذبين بهود كذلك المكذبين بصالح كذلك المكذبين بشعيب كذلك وأنتم كذلك سيحل بكم ما حل بهم ولأجل ذلك ماذا حل بقريش الذين كذبوا رسول الله وآذوه جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا 300 وقريش كانوا 1000 يعني قدم كام 3 مرات هؤلاء 300 ما معهم من الخيل إلا فرسين بس وعندهم من من الإبل 70 بعيرا يعني 300 و13 عندهم 70 مرة يركب محمد وخالد يمشي على رجله من المدينة إلى بدر كم 150 كيلو دحين يعني من المدينة إلى بدر 150 70 بعيد هؤلاء لما كانوا مؤمنين نعم انتصروا على قريش وقتلوا 70 وأسروا 70 ليه السبب الإيمان مع الاستعداد قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإذا إيه العبرة بإيه يعني بالإيمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم المكر بالنسبة إلى المخلوق هذا ذم لكن بالنسبة إلى الله هذا مدح للرب سبحانه وتعالى لأن الله يمكر بإيه نعم بالعصاة وبالكفرة وبالمشركين ابدا ما عمره مكر بها بخلاف واحد مثلا في الدنيا هنا يشوف واحد ايه هو يكون عفريت يدور واحد اقل منه في العفرة يساوي به اذيه ما يقدر هذا شيء معروف فلذلك الله لما يقول ومكروا ومكر الله والله مثل ما قال الله تعالى عن قوم صالح وكانت 9 رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصالح ماذا قالوا قالوا نحن ندخل على صالح ليلا ويقتلوه قوم صالح وكل واحد يذهب إلى داره نعم ثم بعد ذلك بعد نص النهار يخرج من داره قوم صالح المؤمنين يروح يتقوا صالح ميت مين قتلوا ما يدروا هم يخرجوا بعدين يقولوا إيش حصل في البلد يقول والله نحن دخلنا على صالح وجدناه مقتولا زي ما يقولوا في المثل يعني يقتل القتيل ويخرج في جنازته هذا ماذا حصل لهؤلاء قوم صالح هذا لا قال وكانت 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه إيش البيات معنى الدخول عليه ليلا هذا معنى البيات وتقول بات المريض إيه ساهر ثم لنقولن لولي يعني عشيرته ما شئنا هذا يعني وكان 9 رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا إيش يقول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين هذا المكر اللي فعلوا إيه دمرهم الله وأهلكهم قبل أبدا ثم يقول لهم ايه فتلك بيوتهم خاوية يا قريش تعال انت تمر من ايه تجي من مكة وتمر على المدينة وتمر الى الشام وتشوف ايه مدائن صالح الى الان مدائن صالح موجودة معناه يحصل لكم مثل ذلك هذا معناه ومكروا مكرا وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه فيقول لتزول هذه يعني قرأ بعض القراء لتزول اللام لام التعليل يعني لام التعليل او لام كي وبعض القراء لتزول لتزول يعني فإذا كانت لتزول اللام لام التعليل لام كي الذي يكون الفعل مضارع منصوب بأم مضمرة جوازا أو لام الجحود لأنه كان مكرهم إن كان مكرهم لأن اللام دائما الذي تكون بعد كان نعم تكون لام الجحود ويكون الفعل منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد لام لام الجحود وقرأ بعض القراء لتزول لا تزول فيكون هنا اللام لام ايه اللام التي تقع في ايه خبر ان المكسوره يعني ما كان مكرهم يعني قرأ بعض القراء لتزول قراءه حصل لتزول اللام لام ايه لام الجحود وقرأ بعضهم لتزول فيكون ايه يعني ان كان مكرهم لتزول دي ايه وان كانت لكبيره وان كانت لكبيره لكبيره هنا اللام ايه لام التي هي تقع في خبر إن المكسورة، في خبر إن المكسورة، مثلا إن زيد لقائم، يصير ما تعمل دائما تدخل على فعل ناسب، لتزول منه الجبال. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه نفس الآيات: فلا تحسبن الله مخلف وعده، برضو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحسبن أيها الرسول وأيها النبي محمد أن الله مخلف، لأن الله وعد أن ينصر المؤمنين وينصر الأنبياء والرسل، لا بد هذا، إنما قد يتأخر بعض الوقت، قد يتأخر بعض. ولأجل ذلك بعد ذلك نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على قريش بعد 13 سنة. نعم، نصر الله الرسول في بدر، وتوالت الانتصارات بعد ذلك، بعد بدر جاء أحد وجاء بني مصطلق، وما مضى سنوات بسيطة حتى الرسول ما توفي إلا وجزيرة العرب كلها إسلام، في كم؟ 23 سنة. وما مضى تقريبا 100 سنة حتى الإسلام وصل إلى الصين، فين مكة والمدينة وفين الصين؟ هذا شيء مسافات طويلة جدا، ولولا الغلطات التي غلطها بعض القواد المسلمين لكان الإسلام عم إيه؟ عم أوروبا كلها، وقد وصل الإسلام إلى فرنسا، وهنا في أفريقيا يعني تقريبا الشمال كله صار بلاد إسلام، وكله في إيه؟ في مدة وجيزة، لأن الله لابد قال أن ينصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقول هنا: فلا مخلف وعده رسلا إن الله عزيز انتقام. فإيش المعنى الحديث؟ قال إن ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب، والعزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء. أما المخلوق لو سميناه عزيز فإن عزته هذه يعني تكون ضعيف وقد تزول، ولذلك الله وصف نفسه بالعزة، ولله العزة، نعم، لله ولرسوله وللمؤمنين. وقال عن نفسه في آيات: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. من العزيز في هذه الآية؟ الله. وقال في آية: امرأة العزيز، اللفظ واحد. وقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يا أيها العزيز. من العزيز في هذه الآية؟ بشر. كان العزيز هذا دحين موجود؟ مات من زمان، لأنه كان إيه؟ كان ملك مصر، وهذا ليس في أي تشبيه. وقال عن نفسه: إن ربكم لرؤوف رحيم. من الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرب سبحانه وتعالى. وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. رأفة الرسول غير، ورأفة الرب سبحانه وتعالى غير. وكثير هذه آيات، وكثير من الفرق الإسلامية غلطوا في هذا الموضوع، فراحوا قالوا: لا، الله لا يوصف إلا بصفات 10 20 زي إيه؟ يعني الأشعرية والماتريدية، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي. كمان كلام نفسي معناه أن القرآن هذا التعبير، نعم، هذا إما من الرسول وإما من جبريل. أهل السنة يقول: لا، أن الكلام اللفظ والمعنى هو كلام الله. يعني لما قال الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن، هذا الله تكلم به، وجبريل نقله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه أصحابه، والصحابة بلغوه حتى وصلنا. فالقرآن يعني اللفظ والمعنى، والدليل على ذلك القرآن. لأن وهناك الفرق زي المعتزلة يقول أن القرآن مخلوق، يقول القرآن مخلوق. لو كان القرآن مخلوق يصير الاستعاذة به شرك، لأن الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الإنسان يسمع أي شيء، يسمع اللفظ ومعنى الآية. يعني لو أن إنسان كافر أو مشرك جاء إلى بلاد الإسلام وقال: أنا أريد أن أتصل بالعلماء المسلمين وأتناقش معهم في مسائل أنا عندي، فنقول له: تعال تفضل، دخله إلى مثلا مكة أو إلى المدينة أو إلى أي بلد من بلاد الإسلام ويتناقش مع العلماء، فإن اقتنع أسلم، ما اقتنع نرده ولا نسب ولا نشتم ولا شيء. هذا. ومعلوم أن اللي يسمع إيه؟ اللفظ والمعنى. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف يعني 50 حسنة 10 حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف. ومعلوم يسمع إيه؟ فهذه الآيات مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني لما يقول ألف لام ميم له 30 حسنة. وهذا جاء المعتزلة يقول: لا، القرآن مخلوق. غلطانين هم الى غير ذلك من الغلط. ولذلك هنا يقول الله ان الله عزيز انتقام. متى هذا يكون؟ يعني الانتقام للرب سبحانه وتعالى ومتى يحق وعيده؟ قال يوم تبدل الارض غير الارض. متى؟ يوم تبدل هذه الارض التي نحن فيها تتبدل غير الارض، تصير بيضاء لم يذنب فيها ولم يرتكب فيها اثام، وتكون الظاهر في الجهه يعني جهه الشمال جهه الشام، وهذا المحشر كما قال يعني المحشر يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات كذلك تتبدل. نعم. وبرزوا يعني وظهر الناس كلهم للواحد القهار، لان الله سيحاسب الناس يعني يبعث الله من لدن آدم إلى يوم القيامة كلهم في مكان واحد، ثم ينتظرون ويلجمهم العرق. نعم. وحتى الراحة يكون عرق إلى هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، ثم بعد ذلك يقول بعضهم لبعض يعني ألا تطلبون من يشفع لكم، فيأتون أولا آدم ثم نوح عليه السلام ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يعتذرون هؤلاء الأنبياء حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، يعني أنا للشفاعة أنا للشفاعة، ويشفع ويأتي الرب سبحانه وتعالى الإتيان الذي يليق بجلاله وعظمته. يعني كذلك بعض الفرق الإسلامية حرفوا الصفات، وجاء ربك يقول جاء أمرك. الله يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته. هذا هو التقريب يعني الأشياء التي يجب علينا أن نثبتها. إن الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله يعني كلهم بار الله الواحد القهار. الواحد من القهار الذي قهر جميع عباده ويحاسبهم، وحساب الله سبحانه وتعالى لعباده يعني سريع الحساب، يعني مثل إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فيحاسبهم ولا يكون آدم. وهنا يخبر في هذه الآيات يقول تعالى مخبرا عن قول الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، كقوله حتى إذا جاء أحد الموت قال ربي ارجعوني الآية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الآية. وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا. هنا ولو ترى إذ وقفوا على النار يعني حين وقفوا على النار، لأن كثير دائما إذا لما يستقبل من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وهنا الله قال ولو يعني في ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا إذ وقفوا. متى هذا؟ بالنسبة لحين مستقبل للساعة ما صار. فإذا إيش نفسرها هنا؟ يعني تقريبا يعني بحين، فحين معناه ظرف يعني ما في شيء، بخلاف إذا دائما للمستقبل. إذا السماء انشقت، انشقت السماء ما انشقت لسه يجي لها إذا السماء انفطرت. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم كذلك مثلا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فين هذه؟ مرت. وهذا وأما في هذه الآية فيكون بمعنى حين. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ألم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء، فذوقوا هذا بذلك. قال مجاهد ما لكم من زوال، ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة. وهم على كل حال يعرف أنهم ينتقلوا، لكن ينكروا البعث، أن إذا ماتوا يبعثوا ثاني مرة، هذا الذي بينكره الكفار. ثم قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قال أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه، قال له يعني إبراهيم عليه السلام إن الله يحيي ويميت، قال أنه هو يحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان كما قرأ علي وكذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل أن سياق هذه القصة لنمرود ملك كنعان، أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكر كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط ببناء الصرح فعجز وضعف عنه، وهما أقل وأحقر وأصغر وأدحر. ثم ذكر مجاهد كذلك أنه لما انقطع بصره على الأرض وأهلها نودي أيها الطاغية أين تريد، ففرق ثم سمع الصوت، المقصود يعني ثم هنا يقول في هذه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يقول تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب، وذو انتقام ممن كفر به وجحد. فويل يومئذ للمكذبين. ولهذا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. وقال الإمام: يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. وكذلك آخر قلت: يا رسول الله، فأين الناس يومئذ؟ قال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، ذاك أن الناس على جسرهم. وهذا معناه أن الأرض تبدل والسماء تبدل، ثم بعد ذلك يحاسب الله عباده. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ترى المجرمين، بعض المجرمين هنا المراد به يعني المجرمين جرما أكبر، وهو الكفر والشرك. لأن المجرم قد يسمى مجرم. معروف أن إثبات الصراط مثل ما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتى، أن الناس كلهم يمشوا على الصراط. وإن منكم يعني ما أحد إلا وارد النار، يمشي من فوق النار. ذاك الوقت يبدل الأرض. لا، أول يبدل الأرض ثم بعد ذلك يصير أعمال. ومعلوم أعمال القيامة تختلف، أول يحاسب الإنسان ثم بعد ذلك بعد ما يحاسب يجي يجوا على الصراط. وهذا قال: وإن منكم يعني ما من أحد إلا يرد على النار، يمشي من فوق. فالمؤمن ينجو والكافر يسقط. وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضية، يعني واجب. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولذلك لما تمر ويكون الرسول واقف يقول: اللهم سلم سلم، وعلى جنبة الصراط يعني كلاليب تأخذ الناس. وقال في آية أخرى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم التي في سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك. والأل بعدها: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم قيل ارجعوا وراء. فالمنافق الذي يمشي في الصلاة يشوف نور شوي، يمشي شوي ينطفي النور. المؤمن لا يجوز. ولذلك جاء في الأحاديث برضه أن منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كجواد الإبل، منهم من يجري كأقوى إنسان، منهم من يمشي وينجو. وهكذا، وهذه أشياء يجب يعني الإيمان بها. ولذلك كل هذه وأشياء القيامة تكون بعضها وراء بعض. ولذلك قال: إن الله سريع الحساب، يعني لما يحاسب الناس جد الله عالم كل واحد إذا فعل، فحسابه يكون ما يحتاج له مثلا واحد مثلا دحين في الدنيا يبغى يحاسب، يمكن يقعد ليلة يحاسب أوراقه التي التاجر ولا شيء. الرب سبحانه وتعالى عالم، هو خلق وأوجد آدم وعارف ذنوبه وعارف أطاعاته، فما يحتاج يعني يكون الحساب طويل ولا شيء. وقال هنا: وترى يومئذ مقرنين في الأصفاد، المجرمين الكافرين مقرنين في الأصفاد، يعني الأصفاد القيود. والقيود هذه تكون هكذا، يعني يكون يده مع حلقه، وهذا أشد ما يكون يعني في السجن. مقررين في الأرض. قال: سرابيلهم، سرابيلهم يعني ثيابهم. إيش السربال؟ من قطران. القطران معروف الذي يعني كان في الزمن السابق يعني الإبل لما يصير فيها مرض تحط عليها هذا يدهن. والقطران الآن موجود، يعني الزفت هذا الموجود الذي ساوى به يخرج الآن من من من من, من الأرض، ثم يعمل به الطرق. يعني سرابيلهم من قطران، ليه؟ ليكون الاشتعال أشد، لأنه ما القطران هذا إذا جاء في النار إذا كان يشتعل كذا قليل يصير اشتعاله أشد مما يكون. وتغشى وجوههم النار، وتغشى وجوههم يعني تغشى أصل النار هو الفاعل، ووجوههم هو المفعول، وقدم المفعول عشان يعني يعود على متأخر في اللفظ لكن هو متقدم في الرتبة. لأن أصل تغشى يعني النار وجوههم، وهذا ما يصح في اللغة العربية. دائما ضمير الغائب يعود على شيء قبله، يعني دائما ضمير الغائب ما يعود على شيء بعده. وهذه في اللغة مثلا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه هذه عائد على مين؟ على إبراهيم. إبراهيم إيه هو الآن مفعول به، لكن إيه عشان القواعد العلمية والقواعد حقة النحو تمشي على الطريق، لأن القرآن هذا عربي، فيجي على القواعد اللي إيه، ولا يجوز يعني عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة إلا في مواضع في اللغة العربية بس، وهي تقريبا يمكن 5 مواضع. مثلا في باب التنازع، وفي باب التنازع إذا كان أعملنا إيه الثاني، أعملنا الأول وكان يبغى مرفوع، ومثلا ربه رجلا لقيته إلى مثلا نعمة رجلا زيد، نعمة عائد على رجل وهو متأخر تمييز إلى في مواضع. وإلا دائما حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه، الها في جعلناه عائد على مين؟ على القرآن وهو متقدم. ليش فعل ذلك؟ قال ليجزى كل نفس ما كسبت، فعل ذلك الرب مقرنين ليجزى كل نفس، يعني يحق الوعد والوعيد. فالوعد أن المؤمنين يدخلهم الله الجنة وينعمهم فيها ويرون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتنعم بالحور العين وبغير ذلك وبكل ما يحتاجونه. والكفار كذلك يعني الوعيد يحق عليهم بأن يعذبوا في النار ويأكلوا من الزقوم إلى غير ذلك، ويكون مرة بالحميم ومرة بالزقوم إلى هذا. كل نفس ما، إن الله سريع الحساب. إيش معنى سريع الحساب؟ إن الله يحاسب خلقه في أسرع ما يكون، لأنه قد عالم كل إنسان ماذا عمل من عبيده ومن خلقه، فيكون يعني حسابه سريع. وجاء في الأحاديث من نقص الحساب عذب، يعني ما يصير فيه تفصيل. إن الله سيئ. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به. هذا إشارة إلى من؟ إلى القرآن. هذا يعني هذا القرآن بلاغ للناس ولينذروا به. إيش معناه؟ زي ما في آية أخرى لأنذركم به ومن بلغ. الله أنزل القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لينذر الناس بهذا القرآن، مثل ما قال في أول السورة ألف لام را تلك آيات الكتاب، يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فهذا معنى هذا بلاغ للناس ولينذروا به، يعني وليخوف بهذا القرآن. فالقرآن هذا فيه إيه؟ فيه وعد وفيه وعيد، ولا بد أن يظهر ذلك. هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه. ولينذروا به أي ليتعظوا، وليعلموا أنما هو إله واحد، أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات. فالقرآن فيه كل زي ما قال، يعني القرآن كل شيء نحتاجه يوجد في هذا الكتاب. ثم إذا كان في شيء فالسنة هي تبين. ولذلك قال أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وجاء في آية أخرى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيجي مرات آية أو حديث فيه إجمال، فيجي السنة هي تبين ذلك وتوضحه في أحسن بيان، مثل ما قال الله تعالى يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوا إلى الله، إلى كتابه، أو إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان موجودا بين أظهرهم، ثم إلى الرسول، إلى شخصه، ثم بعد ذلك إذا ما وجد الرسول نعم يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير. وقال في آية بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه. فإذا ما وجد فللعلماء أن يجتهدوا، يقيس المسائل بالنظائر، مثل لما بعث الرسول معاذ إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب الرسول صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعني كان ايه جدير بايه يعني والاجتهاد موجود يعني لا يقول واحد لا خلاص الاجتهاد موجود موجود الاجتهاد واحاديث كثيره ونصوص في السنه تدل على ذلك كثيره. مثال لذلك رجل قال يا رسول الله اني انا عندي امراه بيضاء وانا ابيض وولد وزوجتي ولدت ولدا اسود كانه يريد ايه يتبرع منه كيف هو اسود وهذا فقال هل لك من ابل قال نعم طيب ما الوانها قال يعني بيض وحمر ما فيها سود قال نعم فيها سود من فين جاء السود ما دام اكثرها كلها قال لعله نزعه فذلك ولدك لعله نزعه عرق جد قبل 10 جدود اسود ممكن ها ابدا ها فلذلك وهذه اشياء يعني موجوده الى في السنه ولكن سمعنا الان يقول لك ما في قياس وما في كذا وهذا تقريبا عدم ايه النصوص لانه في اشياء كثيره يعني تدل على على الاجتهاد يعني يكفي بذلك قصه القران الأمة اذا زنت ايه تجلد كم 50 جلده في ايه في الأمة طيب العبد اذا زنى ايش الحكم واحد ها ابدا قال والذين يرمون المحصنات طيب اذا رمى المحصنين ايش هو الحكم واحد فهذا يكون ايه وهذا شيء موجود يعني في السنة لا بد منه وأي إنسان يعني يقول لا ما في يعني في أشياء كثيرة عن العلماء وإلى الآن يعني موجود يعني يقدر الإنسان يعني فلذلك يقول في هذه الآيات قال يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبرز الخلائص لديانها ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقربين بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء والأشكال منهم كل صنف إلى الصنف كما قال تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني نظراء أزواجهم هنا بمعنى نظراء يجي مرات أزواجهم معنى زوجاتهم يعني هذا اللغة العربية وإذا النفوس زوجت وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثم والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد والأصفاد هي القيود قال ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش وعبد الرحمن بن زيد وهو مشهور في اللغة قال عمرو بن كلثوم فآبوا بالثياب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين يعني معروف أنه عمرو بن كلثوم هذا من الجاهلية وسرابيلهم من قطران الثياب التي يلبسونها من قطران وهو الذي تهنأ به الإبل أي تطلع قال قتادة وهو ألصق شيء بالنار ويقال فيه قطران وقال كذلك وتغشى وجوههم النار كقوله تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال رسول الله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب هذا تقريبا يعني وعيد لهذا انفرد بإخراجه مسلم وفي حديث القاسم رفعوا النائحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار وسربالها من قطران وتغشى وجه النار وقول ليجزي الله كل نفس ما كسبت أي يوم القيامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية إن الله سريع الحساب يحتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ويحتمل أنه في حال محاسبة لعبده سريع النجاز يعني يحاسب عباده في أسرع لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية وأن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم كقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهذا معنى قول مجاهد سريع الحساب أي إحصاء الإحصاء ويحتمل أن يكون للعيان مرادين والله وهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس قوله لأنذركم به ومن بلغ أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الآية ولينذروا به أي ليتعظوا به وليعلموا أنما هو إله واحد يعني معبود واحد لا شريك له أبدا أي يستدل بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو وليتذكر أولو الألباب وليتعظ أولو العقول السليمة اللب يعني العقول السليمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.